إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإلى القول بأنه لا يوجد ماء طاهر وإنما الماء قسمان طهور ونجس، إلى هذا ذهب أبو حنيفة وهو قول الإمام أحمد كما تدل عليه أكثر الروايات الصحيحة عنه كما أفاده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأيضا ذهب إلى هذا القول ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال المصنف: أحدها طهور. معنى الطهور الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وهذا المعنى للطهور صحيح، لكن الذي ليس صحيحا جعلهم للماء قسما وهو الطاهر، وهو ما كان طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره. قوله وهو الباقي على خلقته، وهذا كالمياه التي تخرج من الأرض كمياه العيون والآبار، أو كالمياه التي تنزل من السماء وهي مياه الأمطار. قوله يرفع الحدث، الحدث أمر معنوي إذا أحدثه الإنسان منعه من بعض العبادات، وهو قسمان: حدث أكبر وحدث أصغر. وهو شيء معنوي لذا عبر عنه بقوله يرفع، وسيأتي الكلام على الحدث إن شاء الله تعالى. قوله ويزيل الخبث، الخبث هو النجس، وهو أمر حسي لذا عبر عنه بالإزالة. قوله وهو أربعة أنواع، أي هذا الماء الطهور، وهذه الأنواع الأربعة من حيث الجملة منها ما لا يرفع حدث أحد، وهذا لكل أحد، وهذا هو النوع الأول. ومنها ما لا يرفع حدث أناس دون أناس، وهذا هو النوع الثاني. ومنها ما يكره استعماله لرفع حدث، ومنها ما يكره استعماله لرفع حدث، أي كل ومنها ما يكره استعماله لرفع حدث أي أحد وكل أحد، وهذا هو النوع الثالث. ومنها ما لا يكره لأحد أن يستعمله في رفع حدث، ومنها ما لا يكره لأحد أن يستعمله في رفع حدث، وهذا هو النوع الرابع. وسيأتي في كلام المصنف بيان هذه الأنواع الأربعة. قوله وهي أربعة أنواع، ثم بدأ بالنوع الأول بقوله ماء يحرم استعماله، أي ما كان محرما من المياه كالمغصوب والمسروق، وهذا النوع عند المصنف لا يرفع حدث أحد وإن كان يزيل خبثا. قال في بيان حكم هذا النوع: ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث. ثم بينه بقوله: وهو ما ليس مباحا، أي ما كان محرما كالمسروق والمغصوب. وهذا انفرد به الحنابلة من بين المذاهب الأربعة، وهو قول لأحمد في رواية، وقالوا: كل ماء محرم لا يرفع الحدث، وهذا لأن صاحبه فعل محرما ومعصية، والنهي يقتضي الفساد. وخالف جماهير أهل العلم من المالكية والحنفية والشافعية، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية، وقالوا: إن الماء المحرم يرفع الحدث وإن كان صاحبه آثما باستعماله، لكن الإثم شيء ورفع الحدث شيء آخر. والكلام في هذه المسألة مبني على مسألة أصولية مهمة، وهي: هل النهي يقتضي الفساد أم لا يقتضي الفساد؟ وقد شاع عند كثير من المتأخرين لا سيما الشافعية أنهم يفرقون بين النهي الذي يعود إلى أصل العبادة أو شرطها أو ركنها، فيقولون: إنما كان كذلك فهو يقتضي الفساد، أما إذا عاد إلى غير ذلك فإنه لا يقتضي الفساد. ومن العلماء من يفرق بين الوصف الملازم وغير الملازم إلى آخره. وقد بين الشيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى أن هذا التفريق قول المتكلمين، وأن الذي عليه الصحابة والتابعون أن النهي يقتضي الفساد مطلقا. ونصر هذا الإمام ابن القيم في كتابه تهذيب السنن، ومما استدل به أن المنهي فساد مطلقا، ومما استدل به على أن المنهي فساد مطلقا قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فجميع المعاصي فساد، وقالوا إنه لا يوجد في الشريعة من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قول افعل مع الإثم، بل يعرف بطلان الشيء بكونه منهيا عنه، وهذا ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم، فألغوا عقودا كعقد الربا بمجرد كونه منهيا عنه، إلى آخر كلاميهم النفيس الذي من المهم مراجعته ومعرفته، لأن هذه القاعدة أصل يندرج تحتها أفراد وأجزاء كثيرة. لكن نبه شيخ الإسلام إلى أن النهي يقتضي الفساد إذا كان من نص الشارع في سياق واحد، ومعنى هذا أن ما اختاره شيخ الإسلام هو فيما نص الشارع على النهي عنه، فما كان كذلك فهو يقتضي الفساد، بخلاف أن يؤخذ النهي من مجموع أدلة. فمثلا ما خرج الإمام مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. هذا نهي عن الصلاة إلى القبور، فمن صلى إلى القبور فإن صلاته باطلة، لأن النهي يقتضي الفساد، بخلاف الصلاة في الأرض المغصوبة، فإن من صلى في أرض مغصوبة فصلاته صحيحة مع الإثم، ولا يقال إن النهي يقتضي الفساد، لأنه ليس عندنا دليل يدل على أن الصلاة في الأرض المغصوبة محرمة بهذا النص، وإنما استفيد من أدلة أخرى كحديث أبي بكرة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فبمقتضى هذا الدليل فالصلاة في الأرض المغصوبة منهي عنها، لكن ليس هناك دليل يقول لا تصلي في الأرض المغصوبة، وما كان كذلك فإنه لا يقتضي الفساد. ومن الأدلة على التفريق بين ما كان منصوصا من الله أو نبيه صلى الله عليه وسلم في النهي عنه وأن مثل هذا يقتضي الفساد، وبين ما يستنبط من الأدلة وأن هذا لا يقتضي الفساد، أن السلف مجمعون على مقتضى هذا، فقد أجمعوا على إنكار قول من يقول إن من صلى في ثوب في قيمته درهم محرم فإن صلاته باطلة. أنكر هذا ابن مهدي وقال هذا قول خبيث، هذا قول أهل البدع، ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم، وخرجه أبو نعيم في كتاب حلية الأولياء. فعلى ما تقدم يتبين أن ما ذهب إليه المصنف مرجوح، وأن النهي من استعمال ماء غير مباح كالمسروق مثلا ليس منصوصا عليه من الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما مستنبط، وما كان كذلك فلا يقتضي الفساد. فبهذا يترجح قول الجماهير وأن هذا النوع من الماء الطهور يحرم استعماله، لكنه يرفع الحدث. وبهذا نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثلاثة كلها تدل على وجود الله، وإن شيء تزيد الفطرة تكون الدلائل على وجود الله أربعة: العقل والحس والفطرة والشرع. أخرنا الشرع لا لأنه لا التقديم، لكن لأننا نخاطب من لا يؤمن بالشرع. نتكلم الآن بلفظ المتكلم عن من لا يؤمن بالشرع، فنبين له أولا بالعقل، نقول له مثلا وجود هذه الكائنات بنفسها أو بموجب أو وجدت هكذا صدفة. الآن ما تحكم الأمر الرابع، إما أنها وجدت بنفسها يعني هي التي أوجد نفسها، أو وجدت خدة يعني ذكرت ذات كذبة، أو بموجب أوجدت نفسها مستحيل عقلا ولا غير مستحيل عقلا أوجدت نفسها مستحيل عقلا فكروا يا أخي هاكم أنكم تفرضوا أنفسكم أمام ملحد مستحيل عقلا كيف ذلك عبد الرحمن إنه الذي الموجود لا يمكن أن يوجد صح غيره نعم ما يجب غيره ولا نفسه ما دامت هي أنت معدومة كيف تكون موجودة وهي معدومة المعدوم لا شيء ليس بشيء حتى يوجد إذن لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها طيب وجد الصدق هكذا تستحيل ما تستحيل يجيكم عفريت من الروس يقول ما يستحيل ها نقول استحيل انت ايها الروسي هدى الله راسك للاسلام ولا قطع نقول انت الان هذه الطائرات والقنابل والقذائف اللي عندكم وعند غيركم هكذا جاءت صدفه ولا لا يقول لا يمكن الا بصانع يقول الشمس والقمر والنجوم والكواكب والجبال والانهار والاشجار والبحار والحشرات والاوادم وغيره ايش اللي اوجدها صدفه هذا مو ممكن ابدا وغير معقول ويقال ان طائفه من الصوفيه جاءوا الى ابي حنيفه رحمه الله يناظرونها في استاذ الخالق عز وجل وكان ابو حنيفه من اذكياء العلماء ففكر مليا قال او اظن وعدهم بعد اجاته بعد يوم او يومين فجاءوا قالوا ماذا قل اللهم افكر في سفينه مملوءه من البضائع والارزاق جاءت تشقه باب الماء حتى أرسلت الميناء ونزلت الحمولة وذهبت ابن فيها قائد ولا فيها حمالين فكر بهذا فمسكر